بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أذلنا What? Yeah.

الحمد لله الذي لم يستنحق أيها الأخوة المسلمون، تستمع إلى تلاوة قرآنية.